الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب جديد من الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، وهو باب حسن الخلق. الأخلاق أيها الأحبة هي سجية وملكة في النفس تبعث على كل جميل من الأقوال والأفعال، وهذه السجية أو هذه الملكة الراجح أن منها ما هو غريزي جبلي، فطر الله عز وجل الإنسان وخلقه عليه، فيكون هبة من الله تبارك وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أشج عبد القيس حينما أخبره عن خصلتين فيه يحبهما الله: الحلم والأناة، كما سيأتي إن شاء الله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هل هو شيء حصله هو واكتسبه وتخلق به، أو أن الله جبله عليه؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك مما جبله الله تبارك وتعالى عليه. فهذه الأخلاق منها ما هو ملكات وسجايا راسخة في النفس فطر الإنسان عليها. وقدر منه مكتسب، ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وهذا هو الشاهد، فالحلم من الأخلاق، فيحصل بالتحلم، وهذا يحتاج إلى طلب وترويض للنفس على هذا، على هذه الخصلة، فيكون ذلك عادة له. الأخلاق التي تكون سجية للإنسان وملكة راسخة فطر عليها، الناس يتفاوتون فيها غاية التفاوت، ولست أعلم للنفس في هذه المعاني والأبواب أكثر شبها من الأرض، وقد خلق الناس من الأرض. هذه الأرض التي نشاهدها تختلف بقاعها غاية الاختلاف وتتفاوت غاية التفاوت، منها أرض صعبة بركانية سوداء يصعب الازدراع عليها ويصعب الانتفاع بها ويصعب سكناها ويصعب التنقل عليها، بل يصعب العيش في أكنافها. فهكذا بعض الناس، قلب أسود وأخلاق في غاية الوعورة، وهذا يحتاج ترويضه إلى جهد مضاعف. ومن الناس من تكون أرضه سهلة هينة لينة يسهل المشي عليها ويسهل الازدراع فيها ويسهل الانتفاع بها والعيش في أكنافها، هي هكذا. ومن أراد أن ينتفع فإنه لا يحتاج إلى أن يبذل الكثير من الجهد من أجل تهيئتها، فهي مهيئة سهلة. وهناك أرض بين بين الأولى والثانية تحتاج إلى شيء من الترويض، ويوجد فيها من الخلال والخصال التي جبل صاحبها عليها، أو كان ذلك من صفة تلك الأرض وسماها، ولكنها تحتاج إلى معالجة أيضا، تحتاج إلى شيء من الجهد من أجل أن تكون مهيئة صالحة للانتفاع. وهذا أمر نشاهده تماما في أنفسنا وفي من حولنا. نعرف من الناس، بل نحن نجزم، أن هؤلاء لم يتلقوا كبير تربية على سماحة النفس وحسن الخلق وطيب القول، يتوارثه الصغار من الكبار. نعرف أسر بكاملها، الرجل والمرأة والصغير والكبير، ويستغرب إن وجد خلاف هذا. إذا لقيت أصغرهم لا تدري ماذا تصنع بنفسك من شدة حفاوته وترحابه والألفاظ التي تجري على لسانه، وتخجل ويعرق جبينك من هذا الصغير، فضلا عن الكبار سجية. والكبار أصغرهم لربما يقارب 70، إذا أرادوا أن يدخلوا مجلسا أو يخرجوا أو نحو ذلك، فبصورة تلقائية الكبير أولا ثم الذي بعده ثم الذي بعده ثم الذي بعده ثم الذي بعده، وتجد أشياء وأخلاق يندر أن تجدها عند الكثير من العامة، وأنت تكاد تجزم أن هذه الأشياء لم يلقنوها، وإنما الله تبارك وتعالى جعل فيهم هذه المزية، وفطرهم على الأخلاق الفاضلة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وتجد آخرين في غاية الصعوبة، الأخ يمكن أن يقاتل أقرب الناس إليه، قاتل أخاه، يقاطع أمه، يقاطع أباه، على أتفه الأشياء. يمكن أن يعقد ويبرم عقد نكاح أو نحو ذلك، ويمكن أن يتشتت هذا العقد قبل الدخول بأتفه الأسباب. هذا قضية تافية، الحياة صعبة، صعبة، تعاملهم صعب، علاقاتهم صعبة، مشاكلهم ما تنتهي، كأنما هم شيء يجذب المشكلات. هي كلها مشكلات، الأم مشكلة والأب مشكلة والأخ مشكلة والعم مشكلة، وهذا مع زملائه، وهذا مع رئيسه في العمل، وهذا كل الحياة مشاكل، حتى كأنهم قد تروضوا على هذا، صار جزء من حياتهم صلى الله عليه. تجد الإنسان أحيانا يبذل معه الكثير، ويلقن صباح مساء الأخلاق، ويربى، وتجد النتائج ضعيفة، تفاجأ عند الغضب أو الاحتدام، احتدام النفس أو نحو ذلك، يصدر أشياء تفارق الأخلاق من الأقوال والأحكام على الناس، أو التسلط أو الظلم أو غير ذلك، هذا موجود مع الجهود التي تبذل. فهو مع كل هذه الجهود سنوات لا يداني ولا يقارب أولئك الذين وصفت أولا ممن جبلوا على الأخلاق الفاضلة وحباهم الله عز وجل من ذلك بسطة ووفرة. وهكذا الناس أيها الأحبة في القابلية، قابلية لكل شيء، للخير وللشر، للمشاعر النفسانية من الضيق والاكتئاب والإحباط والشعور باليأس وما إلى ذلك، والفائل والانطلاق في الحياة، هم يتفاوتون غاية التفاوت. وقد تأملت كثيرا في أحوال الخلق مما أسمع منهم وأرى من مشكلاتهم، فرأيت أن هذا أمر يعطيه الله عز وجل من شاء من عباده، مع أن الممارسات والمعالجات وطريقة التفكير والنظر في الأمور وما يعين على ذلك أو يضعفه مما جاء في النصوص مما يخفف عن الإنسان إلى آخره، كل هذا أمور تساعد، لكن يبقى القابلية. ولذلك تجد الأطباء النفسيين مثلا، أظن أن السؤال الأول الذي يوجهونه للمرضى النفسيين: هل في الأسرة أحد يعاني من مرض نفسي؟ هذا أول سؤال أظنه يطرح، أليس كذلك؟ فإذا وجد في الأسرة معنى ذلك أن القضية وراثية، ولذلك تجد الغضب أحيانا في أسرة سمة، وتجد سوء الأخلاق أحيانا في كل الأسرة، وتجد أحيانا الكآبة في كل الأسرة، وتجد أحيانا الدعابة والانطلاقة وسماحة النفس وما إلى ذلك، وهكذا تجد الكرم والبخل، كل هذه الأمور وقد يند ويخرج من هذا أفراد من هذا الحكم العام، فيفارق أهله وقومه. لكن انظروا إلى أحوال الناس، من الناس من يسمع كلمة أحيانا أو مشكلة يسيرة جدا، مرة مشكلة مع زوجها أو مع مسؤوله في العمل أو زميله في العمل أو خسر خسارة معينة أو نحو ذلك، أظلمت الدنيا في عينه، خلاص يريد أن ينتحر واكتئب وأصبح في حال يرثى لها، لا يستطيع أحد أن يتكلم معه ولا أن يجلس معه، ولا في حال من الإحباط الشديد، شيء هائل. وهذا يذكرني بالأمس القريب، بالأمس قبل أمس زرت أحد المستشفيات، مما رأيت شابا مصاب بشلل، تتحرك عيناه ويده فقط منذ 10 سنوات وهو على هذه الحال على السرير، يحتاج يقلب كل ساعتين من أجل لا يتقرح، 10 سنوات على هذه الحال. هذا الشاب في غاية الدعابة والطرفة، حدثت عنه مجرد ما أتيت وإذا به يكتب كلمة تحتاج تمسح، أول ما أتيت السلام عليكم السلام كتب فيه، وبعدين مسحوا كلمة فيه على سبورة صغيرة بيده عند يده نكتة، طيب اكتب، بدأ يكتب النكتة. نعم، هو لا يستطيع يتكلم، الإصابة منعته من الكلام ومن الحركة. 10 سنوات، 10 سنوات، تصور بعد ما انتهى من الطرفة كتب فيه لغز، كلمة طبعا فيه لوحدها وبعدين تمسح وبعدين لغز وبعدين تمسح ويأتي باللغز، طريف جدا. ثم أيضا يمكن يعمل أشياء أخرى، يريد الآخرين أن يضحكوا وأن يفرفشوا وأن نعم. فالشاهد هذا إنسان بهذا البلاء العظيم ومع ذلك هو بهذه الحال، طريف وصاحب دعابة لكن ما يعرف يتكلم بالكتابة، ويده تتحرك، الجسم حيث وضع جثة. تصور هؤلاء يعانون معاناة، يعني أقل وأكثر ما يعانون في آن واحد هو الحاجات الإنسان اليومية يليها غيره، هذا أمر ليس بالسهل، لا يستطيعون أن يقوموا بشيء من شؤونهم. فهذا الإنسان لا تجد فيه أدنى ضيق، بينما احنا نسمع كل يوم إلى هذا اليوم أناس يأس وبكى، ولا تستطيع أن تسمع المشكلة أصلا من كثرة البكاء، وأحيانا تكون هذه المشكلة تافهة، وأحيانا قد يكتب برسالته قد تكون هذه القضية بالنسبة إليك تافهة لكن بالنسبة إلي كبيرة عظيمة. فتوجد قابلية عند بعض النفوس شديدة للانكسار، وبعض النفوس أعطاها الله، وبعضهم يعوض ذلك بالصبر وتذكر ما عند الله عز وجل وسرعة انقضاء الدنيا وما إلى ذلك فتهون عليه مصيبته. والحديث في هذا يطول، وقد تكلمت على أشياء من هذا في موضوع الصبر في الأعمال القلبية في نحو 8 مجالس، ثم الرضا ثم الشكر. فالمقصود أيها الأحبة أن القابلية قابلية الهداية والضلال والخير والشر. تجد أحيانا الشاب ينشأ في بيئة طيبة صالحة خيرة من أبوين دعاة، والولد يبحث عن الشر والفساد في كل مكان ولا يفوت فرصة، وقد مل وسئم مما يلاقيه صباح مساء في بيت أهله. وتجد آخرين هناك وراء البحار ما سمع كلمة طيبة ربما، ولا وجد من يوجههم، مجرد ما وقع بيده مطوية أو كتيب عن الإسلام أو نحو ذلك أسلم وتحول إلى شيء آخر. رأينا من هذا في الجامعة الإسلامية نماذج فذة لأناس أعمارهم أحيانا 15 16 17 18، ورأينا في تلك البلاد نماذج من 12 سنة فما فوق في بلاد كلها فتنة. بل سمعت كلمة لأحد طلبة العلم لما زارها قال: لو كنت في هذه البلاد لا أظن أني أستطيع الصمود أمام هذه الفتن، يغبط هؤلاء على ثباتهم وصمودهم وتفانيهم في دعوتهم وبذلهم وما إلى ذلك. انظر التفاوت، هذا الشاب ينشأ في بيئة طيبة ويبحث عن الفساد، وذاك بين الفساد ويبحث عن النور والخير، وقد تنزه ووجوه في غاية الإشراق، أثر الطاعة في الوجه يظهر وأثر المعصية في الوجه يظهر. فتوجد في النفوس قابلية للتهذيب يتفاوت الناس بها غاية التفاوت، منهم من يقبل سريعا ومنهم، بل هذا تجده حتى في أهل السوء والفساد. لو دخلت أعزكم الله مكانا لحوانيت الخمارين أو نحو ذلك، قد تجد في بعضهم من الدماثة والقابلية والتأثر ما لو أنه سمع كلمة لربما ذرفت دموعه، تجد من هذا، لكن ما وجد من يوجه، غلبته نفسه وشهوته. ومثل هذا قد يتوب بمجرد كلمة يسمعها، كلمة واحدة. وعلى كل حال أقول هذه مقدمة في هذا الموضوع الذي هو في غاية الأهمية، موضوع حسن الخلق الذي من تحلى به ظهر عليه كل جميل من الأقوال والأحوال والأعمال، مع طيب المعاشرة ولين الجانب. ثم بعد ذلك لا تسأل عما يكون له من الجزاء، كما سيأتي إن شاء الله، يبلغ درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. أقرب الناس منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا. وقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأبواب بعد هذا الباب هي في الواقع تتفرع عنه وتتصل به، فهي من جملة الأخلاق. وأترك الحديث الآن إلى ليلة أخرى إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، ويرزقنا وإياكم الأخلاق الفاضلة، وصلى الله على نبينا محمد.